تفسير الآية 33 من سورة محمد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، أطيعوا ونفذوا ما وصاكم به الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وداوموا واستمروا على ذلك طوال حياتكم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، ولا تذهبوا ثواب أعمالكم الخيرية بفعل أي من الشرور والمفاسد والأضرار حتى لا تتعسوا فيهما، لأنه يوم القيامة في الميزان ستخصم السيئات التي لم تتوبوا منها من حسناتكم، فانتبهوا لهذا تماما واجتهدوا في أن تكونوا من الذين كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوه تابوا منه سريعا وأولا بأول.